بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء، أي بنعمتنا. وتقدم أن الله سبحانه وتعالى يصيب من عباده فيرحمه في الدار الآخرة، يرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام إليه، وهكذا أيضا في الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار. نصيب برحمتنا من نشاء، فنصيب برحمتنا من عبادنا من نشاء، فنحسن إليه في الدنيا وننعم عليه فيها بما نشاء، وهكذا نكرمه بالآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار. وهذا إحسان عظيم من الله جل وعلا على عمل قليل من العبد يسير، والله يضاعف الأجر. وهذا شأن المحسنين، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالإحسان كل محسن. وإن كانت هذه الآيات في سياق الكلام على قصة يوسف وما كان منه من الإحسان والطاعة لله سبحانه وتعالى، فوعده الله بهذا الأجر والإصابة بهذه الرحمة العظيمة، وعقب ذلك بقوله: ولا نضيع أجر المحسنين. فعمم بأن المحسن لا يضاع أجره عند الله ولا يضيع أجره عند الله جل وعلا، سواء كان الصابر وهذا نوع من الإحسان أو غير ذلك من أهل الطاعة، ولا يكون محسنا إلا بالصبر. هذا الأصل، أن أهل الإحسان هم أهل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الذي ما عنده صبر وفقد الصبر فربما لا يصل إلى هذا، أو ضعف صبره يكون إحسانه بحسب الصبر الموجود عنده. قال: نصيب برحمتنا من نشاء، أي بنعمتنا، ولا نضيع أجر المحسنين. وصفة الرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فينعم الله جل وعلا برحمته لهذا المحسن، ينعم عليه بما تقدمت الإشارة إليه من الإحسان إليه والإنعام عليه في الدنيا وفي الآخرة. ويجوز أن تكون هنا الرحمة الرحمة المخلوقة، نصيب برحمتنا من نشاء، الرحمة المخلوقة. فالرحمة رحمتان: رحمة صفة لله سبحانه وتعالى، ورحمة مخلوقة، ومن ذلك المطر فهو رحمة يعتبر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يمن به جل وعلا على العبد من العطاءات والإحسانات له فهو من رحمة الله جل وعلا، فهو نفسره والله أعلم بالرحمة المخلوقة بنعمتنا. ويصلح أن يكون المقصود هنا برحمتنا التي هي الصفة لله سبحانه وتعالى، فإذا رحمه أنعم عليه بما شاء جل وعلا من الخير، أي بنعمتنا. ولا نضيع أجر المحسنين، أي المحسنين في أعمالهم التي هي مطلوب الرب سبحانه وتعالى، فلا يضيع ثوابهم عند الله، وهكذا يجازيهم على هذه الأعمال التي أحسنوا فيها. ولا نضيع أجر المحسنين، أي المحسنين في الأعمال الحسنة التي هي مطلوب الرب جل وعلا، فلا يضيع لهم ثواب عنده جل وعلا ويجازيهم عليها. قال ابن عباس: وهب، يعني الصابرين، الصابرون من المحسنين، يعني الصابرين، وهم من أهل الإحسان ولا شك. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فبالصبر يقيم الشخص طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعدمه تتخلف الطاعة لله جل وعلا. صبر على طاعته، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. الصبر مفتاح الخير، لذلك قال رسول الله ما قال فيه مما تقدمت الإشارة إليه: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فهو أعظم العطاءات وأفضل العطاءات، فتقام بها الطاعة. قال ابن عباس: وهب، يعني الصابرين. قال مجاهد وغيره: لم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك، وكثير من الناس فهذا في الدنيا، هذا الذي وعدهم الله في الدنيا، ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الوعد في الدنيا، ولا نضيع أجر المحسنين، وأجر الآخرة أفضل من هذا الذي يناله العبد بإحسانه في الدنيا مما يتنعم به. ومن أجل الآخرة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل الآخرة رضوان الله جل وعلا هو أكبر، والنظر إليه أعظم النعيم، أن ينظر المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى في الجنة، هذا نعيم عظيم أعظم نعيم الدنيا. ومن أجل الآخرة ما تعلمون مما أعده الله في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل هذا معدود في الجنة، فهو من أجل الآخرة. فإذن أجر الآخرة خير لما أشرنا إليه، ففيه رضوان الله وهو أكبر، وفيه النظر إلى وجهه سبحانه وهو أعظم نعيم الجنة، وفي أجر الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، النعيم الجنة. فلذلك أتى معه بهذا التعبير، ولا أجر الآخرة خير. قال مجاهد وغيره: فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك، الله أعلم، هذا من قول مجاهد أن الملك أسلم، ونحتاج إلى دليل نقيم به هذا الأمر أن الملك أسلم، الله أعلم هل أسلم أم بقي على كفره. وكثير من الناس فهذا في الدنيا، ولا أجر الآخرة ثواب الآخرة، ولا أجر الآخرة أي الأجر في الآخرة، ولا أجر الآخرة أي الأجر في الآخرة، وأضيف الأجر الآخرة للملابسة لأنه يحصل فيها، وإلا هو أجر الله في الآخرة، ولا أجر الآخرة، الآخرة ما تأجرك، وإنما الذي يأجرك هو الله سبحانه وتعالى على أعمالك الحسنة. ولا أجر الآخرة أي ثواب الآخرة أي الأجر الذي في الآخرة، وأضيف الأجر إليها للملابسة لأنه يحصل فيها، فهو أجر الله فيها. قال: ولا أجر الآخرة ثواب الآخرة. وما هي اللام هنا؟ ولا أجر الآخرة ثواب الآخرة، ما هي اللام هنا؟ عند من؟ طيب غير هذا؟ قال معادلة من ابتداء وليس ببعيد، ولكن غير هذا ما لكم أنتم درس النحو؟ لام القسم: والله لا أجر الآخرة خير الذين يتقون، خير الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهي بين الابتداء وبين القسم، ولا أجر الآخرة لام القسم. وأجرهم هو الجزاء الذي يجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة، وهو الجنة التي كما تقدم معنا لا ينفد نعيمها ولا تقضى مدتها، أجر سرمدي أبدي في الآخرة في الجنة، فلا ينفد نعيمها ولا تقضى مدتها، ما لها زمن تفنى فيه كما يقول أهل الضلال، بل مدتها مستمرة وزمنها مستمر أبد الآبدين، فلا يفنى ما فيها ولا ينقطع ما فيها، يعني من النعيم. وإلا قد يأكلون شيء، يأكلون بعض الفواكه وتذهب، يأتي غيرها وهكذا دواليك، فنعيمه لا ينفد. قال: ولا أجر الآخرة ثواب الآخرة خير. وخير اسم تفضيل يفيد المشاركة والزيادة، ولا نضيع أجر المحسنين، هذا خير ولا شك، لكن فيما هو خير أفضل منه، هذا مما يحوزه الإنسان بعمله وإحسانه في الجنة، أن الله لا يضيع له الأجر، ولا أجر الآخرة أخير من هذا الذي يعطونه في الدنيا، وأفضل منه ولا مقارنة بينهما، فهذا نعيم ينفد وذاك نعيم لا ينفد. قال خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خير للذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وما جاء عن الله جل وعلا، وكانوا يتقون الوقوع فيما حرمه الله. خير الذين آمنوا به وبما جاء عن الله، خير الذين آمنوا برسوله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون المحارم والوقوع فيما حرمه عليهم سبحانه وتعالى، والمراد بهم المحسنون. وخير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي خير للمحسنين، المتقدم ذكرهم، وفيه التنبيه على أن الإحسان المعتد به هو تقوى الله والإيمان، فلذلك أظهر هنا في مقام الإضمار. وإلا هم من تقدم، ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة لهم لأولئك المحسنين، لكن أظهر هنا خير للذين آمنوا وكانوا يتقون للتنبيه على أن الإحسان المعتد به الإيمان بالله وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا أظهر في مقام الإضمار للتوصل لوصفهم بالإيمان والتقوى بعد وصفهم بالإحسان، فأظهر. وإلا لو قال خير لهم لكفى، ولا أجر الآخرة خير لهم، أي لمن تقدم وهم المحسنون، كاف هذا في المقصود وفي الدلالة على المقصود. لكنه زاد سبحانه وتعالى وأتى بالإظهار للذين آمنوا وكانوا يتقون لذين الأمرين، للتنبيه على أن الإحسان المعتد به الإيمان والتقوى. وهكذا أيضا إشارة إلى ما أشرنا إليه أنه أراد وصفهم سبحانه بعد وصفهم بالإحسان، أراد وصفهم بالإيمان وبتقوى الله جل وعلا، فلم يكتفى بقول خير لهم، أراد أن يصفهم بما هو المعتد به في الإحسان وفي جانب الإحسان تقوى الله والإيمان بالله. قال رحمه الله: فلما اطمأن يوسف في ملكه دبر في جميع الطعام بأحسن التدبير، وبنى الحصون والبيوت الكثيرة، وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة، وأنفق بالمعروف حتى دخلت السنون المخصبة. السنون يجمع على جمع مذكر سالم في الصورة، وهو من باب الملحق لفقده بعض الشروط، ويجمع على جمع مؤنث سالم سنوات، يقال سنون ويقال سنوات، هذا وهذا، فإن شئت جمعت جمع تصحيح وهو من باب الملحق، وإن شئت جمعت جمع مؤنث سالم. قال: حتى دخلت السنون المخصبة، ودخلت السنون المجدبة بهول لم يعهد الناس مثله. صحيح كما تقدم في تفسير الرؤيا، تأتي سنوات عجاف تأكل ما قدمتم لها، تأتي سنين مجدبة بهول لم يعهده الإنسان، فتأتي على جميع السنوات المخصبة تأكلها. لا إله إلا الله. فجاءت سنوات مجدبة جدا على أهل مصر، لكن لما ادخروا لهذه السنين نجوا من المجاعة ومن التعب ومن الضيق. والشخص في زمن الفتن التي يراها ويشاهدها ويرى الدلائل فيها على أنه ربما يترقب الشر، ينبغي أن يحتاط لنفسه وأن يدخر في بيته القوت الكافي لمثل السنين التي يتوقع حصولها شخص. سنين مجذبة يتوقع أن تأتي فتن وربما لا يصل شيء إلى البلاد من القوت الكافي لهم، فلا بأس أن يدخر لهذه السنوات، يدخر لها شيء من القوت. وقد كان رسول الله يدخر قوت سنة في بيته عليه الصلاة والسلام، فالادخار جائز، ليس بحرام الادخار أن يدخر شخص في بيته قوت شهرين، قوت ثلاثة أشهر إلى آخر ذلك، لكن مع ما يلوح من الفتن يكون آكد الادخار، آكد يدخر الشخص إذا رأى الفتن العياذ بالله، ربما تنقطع الطرق إلى آخر ذلك، لا يبقى يتفرج عنده ما يدخر به. فرسول الله كان يدخر قوت سنة، ومع ذلك ما تأتي السنة لو قد أنفقه، ويقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهم على الادخار ويدخر، فإذا بالضيوف ينزلون والحاجات الآخر ذلك، وينفق قبل أن تأتي السنة، ويأتي الأضياف ينزلون عليه، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين ذا وذاك، وينفقه وهو القائل لو كان لي مثل أحد ذهب ما أتت علي ثالثة إلا وأنفقته إلا شيء أدخره لدين. فهو يحب الإنفاق عليه الصلاة والسلام، وهو ذروة المنفقين في سبيل الله جل وعلا. قال: فلما اطمأن يوسف في ملكه دبر في جميع الطعام بأحسن التدبير، وبنى الحصون والبيوت الكثيرة، وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة، وأنفق بالمعروف حتى دخلت السنون المخصبة، ودخلت السنون المجدبة بهول لم يعهد الناس بمثله. وروي أنه كان قد دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار، فلما دخل السنة القحط كان أول من أخذه الجوع هو الملك في نصف الليل، فنادى: يا يوسف الجوع الجوع. فقال يوسف: هذا أوان القحط. حصل القحط الآن ونزلت السنوات المجدبة والجوع الجوع من باب المفعول به، أول مفعول به والثاني تأكيد. وهذا ماذا يسمى الجوع الجوع؟ هذا من أين أبواب في النحو؟ باب التحذير، أحسنت، هذا باب التحذير. ما هو ضابط باب التحذير؟ عند من؟ باب التحذير ما هو ضابطه؟ هناك باب إغراء وباب تحذير بوب عليهم وذكره ابن مالك في الألفية، فما هو باب التحذير وما هو باب الإغراء؟ نعم، أن يحث المخاطب على فعل شيء، هذا باب ترغيب، الصلاة الصلاة، فيحث على فعل الصلاة وعلى فعل محمود، هو الحث على فعل محمود، هذا باب الإغراء. والتحذير هو التحذير من شيء فيه ضرر عليه، التحذير باب التحذير هو أن يحذر المخاطب من شيء فيه ضرر عليه. الأسد الأسد، احذر الأسد، الجوع الجوع، وهكذا. فهذا باب التحذير، فيكون من أمر مذموم أو من أمر يخشى ضرره. وأما باب الإغراء فيكون الحث والإغراء بشيء محمود، الصلاة الصلاة، السكينة السكينة. قال رحمه الله: فقال يوسف: هذا أوان القحط، ففي السنة الأولى من سني الجدب هلك كل شيء، أعدوه في السنين المخصبة. جعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام، فباعهم أول سنة بالنقود، حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم السنة الثانية بالحلي والجواهر، حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء. ولا بأس بهذا، إذا لم توجد نقود يتعارف الناس على البيع ببعض الأمور، يصطلحون على أنه البيع يكون بكذا وكذا من الأشياء، ما في مانع إذا عدمت النقود في البلاد، حصرت بعض البلدان من النقود ومن غير ذلك، فلا مانع أن يتبايعوا بما تعارفوا عليه. وهذه النقود إنما هي أوراق، تعارفوا على أنه يباع ويشترى بها، ما فيه مانع. فإذا تعارفوا على بعض السكوك أو بعض الأشياء أن هذا يكون بها التبادل في البيوع، واتفق أهل البلاد على هذا الشيء لعدم وجود العملة التي كانوا يتبايعون بها، فتكون هذه معتمدة عندهم، معتمدة ولا تهدر. لكن المشكلة إذا ذهب الحال هذا، إذا ذهب هذا الحال ورجعت النقود على ما كانت عليه، وهذا عند أشياء ما هي معتمدة كانت قبل، والمعتمد هذا الذي رده، هل سيحصل فيه شيء من الخسارة؟ الحاصل يتعارفون به بما يقيمون به حياتهم، بما يقيمون به حياتهم يتعارفون على البيع والشراء، إما بالتبادل أو بغير ذلك من الأشياء، يعطي من التمر وهذا يعطي من الزبيب، هذا يعطي من كذا وهذا يعطى من كذا بالمقابل، هذا جيد حتى تقام الحياة لهم. أما ينتظرون النقود، ما في نقود في البلاد، تعطل البيع والشراء وتتعطل الحياة، فيتبايعون بالتبادل مثلا. أما إذا جعلوا بعض الأشياء ما هي معتمدة عند الدول، ربما يحصل ضرر عليهم بعد ذلك، لكن يتعاملون بالتبادل. قال رحمه الله: فباعهم أول سنة بالنقود، حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم السنة الثانية بالحلي والجواهر، حتى لم يبقوا، هذه لها قيمة، الحلي والجواهر حتى لم يبقى في أيدي الناس منها شيء، وباعهم السنة الثالثة بالمواشي، وهذه كذلك، والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبقى في يد أحد عبد ولا أمة، وباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقار، كان الحرف ضياع الحرف بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليها، وباعهم السنة السادسة بأولادهم. هذا فيه نظر، فيه نظر، فإنه لا يباع بالأولاد، بأولادهم حتى استرقهم وباعهم سنة أولاد أحرار، والولد الحر لا يباع ولا يشترى حتى في من تقدم، الحر لا يباع ولا يشترى إلا إذا كان عند هؤلاء الأمة أو باعتبار الضرورة التي حصلت، وإن الولد لا يباع ولا يشترى، الحر كما تعلمون لا يباع ولا يشترى. وهذا ماله سند كما ذكر هنا. وباعوا في السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم، وباعوا في السنة السابعة برقابهم حتى استرقهم، ولم يبق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبدا له. هذا والله أعلم يخالف ظاهر القرآن، وأن السنين سيمشون فيها حالهم من غير ذل وإذلال لأحد، ستمضي الأمور على أحسن ما يكون بتلك السنوات التي قد ادخر فيها القوت المجذبة، أو بالسنوات الطيبة التي ادخر فيها القوت، فإنهم يتجاوزون هذه المرحلة على أحسن ما يكون، وتتم لهم، إن حصل لهم نقص في بعض الأشياء لكن يتجاوزوها بما ادخروه في السنوات المخصبة. أما بهذا فيه إدلال لأولادهم، في إدلال لهم إلى آخر ذلك، هذا الله أعلم يخالف ظاهر القرآن، فإنهم ستمضي عليهم السنوات المجذبة بما قد جمعوه في السنوات المخصبة، ويعيشون عيشة طيبة وإن كان فيه نقص لهم، لكن مثل هذا باعهم بكذا وباعهم بكذا إلى آخر، هذا فيه نظر. ولم يبقى من مصر حر ولا حرة إلا صار عبدا له، الله أعلم. فقال الناس ما رأينا يوما كاليوم. إيش عندك؟ ملك ملك أجل. إيه. طيب. قال فقال الناس ما رأينا يوما كاليوم ملكا أجل ولا أعظم من هذا، ملكا أجل، سيكون ملكا أجل، ملكا يوسف عليه الصلاة والسلام يعود عليه يوسف. فقال الناس ما رأينا يوما كاليوم ملكا أجل ولا أعظم من هذا. ثم قال يوسف للملك كيف رأيت صنع ربي فيما خولني فما ترى في ذلك؟ فقال له الملك الرأي رأيك ونحن لك تبع. قال إني أشهد الله وأشهدكم وأشهدك أني اعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت عليهم أملاكهم، الله أعلم. وروي أن يوسف كان لا يشبع من طعام في تلك الأيام، فقيل له أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال أخاف إن شبعت أن أنسى الجائعة. وأمر يوسف عليه السلام طباخ الملك أن يجعلوا غذاءه نصف النهار، وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعين. صحيح، الملوك إذا لم يذوقوا طعم الجائعين نسوا الجائعين، هو في طرف بدخ وحال هنيئة كما تعلمون، فما يبالي بأحد، ما يبالي بأحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن لو ذاق طعم الجوع حصل في البلاد عموم المجاعة ثم حصل الخصب بعد ذلك، ربما يتذكر تلك الأيام، يتذكر تلك الأيام التي مرت به وذاق فيها طعم الجوع، فيتذكر الجائعين ويتذكر المحاويج، لكن بذخ طرف وكل يوم على هذا الحال ربما ما يبالي بأحد، ولا سيما الشباب الذي خلفوا آباءهم في الملك، وآباءهم ربما قد مروا ببعض المراحل قبل أن تستقر الدول هذه لهم، مروا بالجوع وعرفوا الحال الذي كانوا عليه، فإن الأبناء الذين مروا بالنعيم ولا يعرفوا الجوع هؤلاء ما يبالون بأحد غالبا، لكن كبار السن من آبائهم من الملوك الذين تولوا الملك بعد الجدب وبعد الحالة التي ذاقوها فإنهم يراعون المساكين والضعفاء. أما هؤلاء الشباب ربما ما يبالون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، لا، وجدوا الملك على ما هو عليه، وجدوا الراحة وجدوا النعيم ولا يبالون بواحد، ويحصل هلاك الأمة عن طريقهم، شباب طيش فيهم غالب. قال رحمه الله: فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجائعة. وأمر يوسف عليه السلام طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف النهار، وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعين. فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار. قال: وقصد الناس مصر من كل أوم يمتارون الطعام، فجعل يوسف لا يمكن أحدا منهم وإن كان عظيما من أكثر من حمل بعير. هذا التدبير جميل، فيسوي بينهم ليكفي الجميع، أما هذا يعطي أكثر وهذا يعطيه قليل، وليست هناك مصلحة مع ضرر ربما متحقق أو مغلوب الظن أنه يحصل ضرر على الناس، وهو يعطي هذا أكثر وهذا يعطيه قليل ويحصل ضرر. أما إذا كان هناك من أهل الصلاح وأهل الخير زاده شيئا يسيرا لكسبه وتأليف قلبه وغير ذلك، هذا شيء آخر مع عدم الضرر على الناس، فينظر في المصلحة والمفسدة من يقوم على هذه الشؤون. قال: وإن كان عظيما من أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس. هذا تدبير للاقتصاد. وتزاحم الناس عليه، وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس. فأين فاعل أصاب؟ وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس، أين فاعل أصاب الأول؟ نعم أحسنت، فيقرأ أرض بالنصب. وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة، ونزل بيعقوب ما نزل بالناس، فأرسل بنيه إلى مصر للميرة، وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه، فذلك قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في وقت آخر.